مدام كده كله يسمعه إذا ده موضوع خطير يا ربي. لا خطير دي على التلفزيون وخطير دي على الهاتف. لا لا بس فين؟ بس خلاص خلاص خلينا نصل في الشارع عشان عمر الراس لأن أنت عمال شوية. أيوه بس خلوني كده بس شوية. خمس دقايق. خلوني خمس دقايق بس. مش كل حاجة تنفروها في المسجد. مش كل قنبلة تأتي تفرجعها في المسجد. مش كل لغم يجي ترمونا بالمسجد. جزاك الله خير. انا عايز اخلص الموضوع ده ورايا موضوع طويل عظيم تقريب السنه بين هذه الامه ده المشروع اللي احنا فيه عايزين نخلص هتجيبوا لي بقى موضوع الجانبيه هتتاخر خالص ايوه جزاك الله خير خلي المواضيع الجانبيه المشغول بها الجزيره زي الجزيره مباشر اسمه الجزيره هجيلك هجيلك طب هجيلك هجيلك بس هجيلك تنظر ميه في قلب الازازه المعدنيه الميه المعدنيه ما فيهاش املاح فما بتاخدش من الازازه اما الميه العافيه اللي احنا بنحطها دي بتاخد من الازازه وبتسبب سرطان هذا كل الناس لازم تعرفه الميه الازازه اللي فرق عليها اللي بنستعملها كانت على الميه المعدنيه اضحك الله سيدك يا شيخ فهد بكلمك كلام علمي جدا انا على عيني وراس العلم ده انا يعني انا محتاجه انا محتاجه يعني الناس تحط ميه في الازايز وتحطها في الثلاجه لان الميه العاديه فيها املاح الاسئله بتتلقح كل مره لو فتحنا مجال واحد يسال سؤال شفوي زي اللي يلقح الثاني خلوها كده خلوها كده بس خلوها مدفونه وعلى ربنا يسال اصبروا حصبوك الا بالله خلوها بس اشرب شويه شاي عم الراس والله اللي تعبان زي كل اللي تعبان بس خدوني كده واحده واحده جزاكم الله خير ما تسولنيش على النار بالهدوء كده لا خليك شويه شويه جزاكم الله خير الشيخ وجيه عايز يخلص الدرس ده انت عامل له مظله في وسط الصفحه يا شيخ لو اني كده الشيخ وجيه لو سمحت الصفحه ده شوف ماشي انا لكن في مظله انا شايفه مظله كبيره كده عايز دوره في التصوير الشيخ محمد شيخ كويس النهارده لا لا والله اخذ فكره من المره اللي كل يوم يتحسن شويه طيب نرجع لموضوعنا ان شاء الله الموضوع اللي يريد الشيخ وليه هنجيبه بس خمس قال واجمع على تحريم بيع الميته ليه؟ الميته يا اخوه الصحيح والراجح انها نجسه الدليل هل انتفعتم باهابها؟ قالوا انها ميته يا رسول الله قال طهورها دبابها او كما قال صلى الله عليه وسلم ايما ذهاب دبغ فقد طاهورا يعني دليلنا ايه نجسه ميته نجسه معني هون طيب صفحه كم يا شيخ وجيه؟ نخش على صفحه 69 جميل عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احل احنا عايز اقول السمك بجميع انواعه حلال خلاص الا سمك سام في انواع سامه من السمك انواع لو تلمسها تجيبك كهرباء كده وترتعش شده في شده معنا؟ طيب إيه على كل حال كل ما عاش في البحر هو حلال لان النبي عليه الصلاه والسلام قال والحل هو الطهور ما الحل ميتته معنى ليس السمك فقط واختلفوا في اشياء مثل الضفادع والراجح المنع مثل التمساح معنى يعيش في البحر ويدخل المره معنى مختلف في اشياء مما تعيش في البحر طب الجراد احنا قلنا الجراد خرج النبي عليه الصلاه والسلام مع اصحابته واكلوا الجراد تسع مرات في تسع غزوات في تسع غزوات اكلوا ايه الجراد معنا شوف انظر بقى الشده اللي كانوا فيها واحنا ما شاء الله في فخفخه وفي محبوعه من العيش لا هو الجراد بتحطه بزيت بتحمره وتاكله جزاك الله خير عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انت بتأزأزه كده زي اللب لما بتحمره في الزيت بتأزأز زي ما بتأزأز اللب تماما بتفصصه كده ترمي الراس منه وترمي الجناحات وتاكل ترمي الرجلتين والجناحين وتاكل طبعا بيقولوا في زعلانين زي الجمبري زي الجمبري احسن طبعا بعضكم ايه يعني ربما ايه يصيبوا شيء من لا ما تخافوش الجراد له فوائد كثيره

طيب انا في الحاله اللي زي خايف الشتاء، الحاله اللي زي كده بياخد تعاقد بحفظ الملكيه، هل من حقه ياخد تعاقد؟ ليس من حق. ليه يقول لك ما تبيعهاش؟ ليس من حق. هذه نقطة. النقطة الثانية بارك الله فيك، المعارض التي عندها مندوب البنك، هذا التعامل غير شرعي. احنا بنتكلم التعامل الصحيح يعني بيحتفظ بالملكية، ما بيديش حق احتفاظه في العربية. انتهينا من حق حفظ الملكية. مسألة المعارض التي في أسواق المسلمين اليوم تضخ ضخة السيارة، وهي انما تبيع على البنك، معنى والبنك يبيع ما ليس ملك، معنى والبنك يقرض الزبون، معنى يقرض الزبون، وبدل ما ياخذ الزبون الفلوس في يده بيعطيها صاحب المعرض والزياده على الزبون مسكين. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ان في واحد صاحب معرض رجل هيعطي الناس ويرحم الناس وبيع منهم اليه مباشر لا بأس، بالتقسيط لا بأس. هو الصورة، وتنتبهوا الصورة اللي قلت لكم، تمشي المعرض يقول لك أنت دفعت الآن 50، بقي 50، 50 ب50، إذا عليك 100,000. إذا هذا بيع فلوس بفلوس. معنى؟ وهذا أفتى به العلماء بحرمة. طيب خلونا نكمل هذه المسألة. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، قد فصل بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة، أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد ب10 وبنسيئة ب20 ولا يفارق على أحد بيعتين، فإذا فارق على أحدهما المشكلة. أرجع ثاني لحفظ الملكية اللي بيتكلم عليها الشيخ محمد عليها، ما بيكتبش السيارة باسم المشتري، لا زالت السيارة باسم الملك. خدوا بالكم النقطة دي. طب أنا المشتري دفعت 70، افرض يا شيخ أنا مت، من يضمن لي 70 دولار؟ ما هي باسم المالك وباسم المعرض مش باسم انا. مش مسألة انه ما يبيعهاش بس. لا، حتى الاسم، اسم المالك الاساسي. اخونا الشيخ احمد يقول ايه؟ انه ليس له ان يبيعها. مش كده بس. لا، ما بيعطلوش اسم يا شيخ. لا، ممكن يدوا له ورقة يقول له روح ارخص باسمك كل حاجة، بس انت ممنوع تبيعها حاجة. لا، احيانا في كثير من المعارض ما بيعملش كده. مش شرط ده جائز. ها؟ الشرط ده جايز، بنقول له تريقها ماشي، بس ما تصرفش تبيعها. لا بس. طالما في اتفاق. وبعدين خايف عشان نضمن حقه. انما مسألة حفظ الملكية الاسم اسم الملك واسم المعرض. بارك الله فيك. طيب، يقول ولا يفارق على أحد البيعتين، فإذا فارقوا على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. أكتفي بهذا القدر يا إخوة. إن شاء الله بعد الصلاة. حاضر. إن شاء الله بعد الصلاة. حاضر. سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أقم الصلاة وصلى الله الشيخ محمد عبده المقصود إن شاء الله.